قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا في شرح كتاب الحج، وقد انتهى بنا الحديث في الدرس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى. فإذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة، يشمل كل من كان حلالا لم يحرم بمكة أو قريبا منها، وكذلك المتمتع الذي حل من إحرامه، من إحرام عمرته، يسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية. ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأجل أن الناس كانوا يستعدون فيه بملء القرب ونحوها من أوعية الماء استعدادا ليوم عرفة، وقيل غير ذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. والأفضل والسنة أن يكون الإحرام قبل الزوال، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قبل الزوال، بحيث يصلي الإنسان الظهر مع الإمام محرما في منى، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قبل الزوال منها، يعني يسن أن يكون إحرامهم منها، من مكة، فيحرمون بالحج يوم الثامن من مكة. ويقول الحنابلة أيضا: يسن إذا تيسر أن يكون تحت الميزاب عند الكعبة، ويشرع لإحرامه هذا ما يشرع قبل الإحرام بالعمرة أو نحوها مما سبق ذكره مما يسن قبل الإحرام. ويستثنى من استحباب الإحرام يوم التروية المتمتع الذي لا يجد الهدي ويريد أن يصوم، فيسن كما يقول الحنابلة أن يحرم اليوم السابع، يعني قبل يوم التروية بيوم. قالوا: لأجل أن يصوم الأيام الثلاثة وهو محرم، فيصوم السابع والثامن والتاسع وهو محرم بالحج، كما قال الله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ من بقية الحرم، يعني يجزئ أن يكون الإحرام من بقية الحرم، لأن الحرم أوسع من مكة، قديما. أما الآن فبعض نواحي مكة خارج الحرم، بمعنى أنه لو لم يحرم من مكة وإنما أحرم من الحرم أجزأه. والغرض من هذا أن يجمع في إحرامه قبل الوقوف بعرفة بين الحل والحرم، أن يجمع بإحرامه قبل الوقوف بعرفة والتحلل يوم النحر بين الحل والحرم. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجزئ الإحرام من خارج الحرم، مفهوم كلام الحجاوي رحمه الله أنه لا يجزئ الإحرام من خارج الحرم، لأنه قيد الإجزاء بالحرم. لكن هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها المذهب عند المتأخرين، فالمذهب عند متأخري الحنابلة أنه يجوز الإحرام من خارج الحرم، وأنه لا يتعين أن يكون الإحرام من الحرم نفسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويبيت بمنى. فالسنة أن يبيت بمنى يوم الثامن ليلة عرفة، ليلة يوم عرفة. والمبيت بمنى هذه الليلة من السنن وليس من الواجبات، بمعنى لو أنه قصد عرفة مباشرة ولم يمر بمنى أو يبيت بها فقد صح حجه ولم يلزمه شيء. لكن السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى ويبيت بها. نعم. قال رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس من الغد وهو يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة سار إلى عرفة. وكلام المؤلف رحمه الله يفهم منه أنه يذهب إلى عرفة إذا طلعت الشمس، فيبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس. والمذهب أنه يقيم بنمرة إلى أن تزول الشمس ثم يقف بعرفة، وهذا على سبيل استحباب على المذهب، يعني أنه لا يلزمه أن يقيم بنمرة، لكن السنة أن يبقى بنمرة حتى تزول الشمس ثم يقف بعرفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرنة، يعني عرفة كلها موقف، سواء المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، إلا بطن عرنة. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة. وعرنة هذا وادي. نعم تفضل. ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر. ويسن أن يجمع بها يعني بعرفة بين الظهر والعصر، جمع تقديم لا جمع تأخير، وإنما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره. و الغرض من جمعه بين الظهر والعصر جمع تقديم لأجل أن يتفرق باقي اليوم في الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن قبل ذلك أن يخطب الإمام بعد الزوال خطبة قصيرة يبين فيها أحكام الوقوف والإفاضة وما يحتاجه الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، لكن الجمع إنما يسوغ في حق من يصح لهم الجمع، بمعنى أن أهل مكة لا يجمعون بعرفة ولا يجمعون أيضا بمزدلفة كما سيأتي معنا، لأنهم ليسوا من أهل الجمع لأنهم مقيمون. نعم. ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. ويقف راكبا، فالسنة في هذا العمل من أعمال الحج أن يكون راكبا، أما بقية أعمال الحج فيستوي فيها الراكب والماشي، أو يكون السنة أن يفعلها ماشيا. أما الوقوف بعرفة فالسنة أن يقف راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، وهو الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقف راكبا مستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة يشرع عند الدعاء ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهل يشرع صعود الجبل الذي يسمى جبل الرحمة أو جبل الآل أو جبل الإلال؟ الجواب أنه لا يشرع صعود هذا الجبل عند الحنابلة، بل عند الحنابلة وعند غيرهم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حكى الإجماع على عدم مشروعية صعود الجبل، وبعض الحجاج ربما يمضي عليه الوقت ويستفرغ جهده ونشاطه في صعود هذا الجبل عما هو مشروع من الابتهال والدعاء. نعم. ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ويكثر من الدعاء في هذا الموقف العظيم، وهو أهم مواقف الدعاء في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الدعاء في الحج في مواضع، أبرزها هو يوم عرفة بعرفة. يكثر من الدعاء عموما والاستغفار والابتهال والخشوع والخضوع والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، ويحرص أيضا على ما ورد من الأدعية، ومن ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنه: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. نعم. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن وقف ولو للحظة. فلا حد لأقل الوقوف بعرفة، بل يجزئ الوقوف بعرفة ولو للحظة، غير أنه لا بد أن يقف جزءا من الليل كما يأتي معنا. غير أنه لا بد أن يقف جزءا من الليل كما سبق معنا. والدليل على أنه يجزئ الوقوف ولو للحظة، وكذلك يجزئ الوقوف ولو كان نائما، وكذلك يجزئ الوقوف ولو كان جاهلا أنه بعرفة، وكذلك يجزئ الوقوف ولو أتاها مارا، فليس المراد بالوقوف أن يستقر بها، وإنما المراد أن يأتيها ولو للحظة، حتى وإن لم يعلم بأنه قد أتى عرفة، ما دام أنه قد نوى وأراد الوقوف بعرفة. والدليل على إجزاء هذا الوقت ولو يسيرا ولو كان الإنسان جاهلا أنه بعرفة الدليل على إجزاء ذلك هو حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه كما في السنن أنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع يوم مزدلفة، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل علي من حج؟ ظاهر هذا أنه لم يعرف حدود عرفة على سبيل الدقة، لأنه قال: والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بمزدلفة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. فدل هذا الحديث على إجزاء الوقوف بعرفة ولو لوقت يسير، حتى وإن لم يعلم الإنسان بأنه قد وقف بعرفة، بأن لم يعلم حدود عرفة أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو أهل له، يعني أهل للوقوف، بمعنى بأن يكون مسلما محرما بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. فلو أنه حينما وقف بعرفة لم يكن مسلما أو لم يكن محرما بالحج، أو كان سكرانا أو كان مغمى عليه أو كان مجنونا، لم يجزئه هذا الوقوف، لأنه حين وقف لم يكن أهلا للوقوف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صح حجه، صح حجه لأنه أدرك الوقوف بعرفة كما جاء في الأحاديث، حديث عروة رضي الله عنه وغيره، وإلا فلا، يعني إذا لم يحصل له الوقوف بعرفة في وقت الوقوف بعرفة، أو كان وقوفه حين وقف بعرفة وهو ليس بأهل، فإن حجه لا يصح. ثم نعود بعد ذلك إلى قول المؤلف رحمه الله: ومن وقف ولو للحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. هذا هو وقت الوقوف بعرفة المعتبر، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، وهذا من مفردات الحنابلة. أما جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية فعندهم أن الوقوف بعرفة لا يبدأ إلا بزوال الشمس، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعرفة بعد زوال الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. نعم. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. لما ذكر وقت الوقوف بعرفة وأنه يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ذكر حكم من اكتفى بالوقوف نهارا، فقال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. فإذا وقف الإنسان نهارا ولم يقف ولو للحظة من الليل، فقد أدى ركن الحج، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف لحظة فأكثر من الليل بعرفة، وبناء على كونه قد ترك واجبا فعليه دم. فالوقوف بعرفة ركن، والوقوف جزء من الليل واجب. قال المؤلف رحمه الله: ولم يعد قبله فعليه دم. أما إذا خرج من عرفة نهارا ثم عاد إليها فإنه لا شيء عليه، وفهمنا من كلام المؤلف يعني الحجاوي رحمه الله أنه لو عاد إلى عرفة بعد غروب الشمس وكان قد وقف بها نهارا أن عليه دم أيضا، لأنه قال ولم يعد قبله، يعني قبل الغروب، أليس كذلك؟ فهذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله، لكنه خلاف المذهب. فالمذهب أنه إذا لم يعد إليها ولو للحظة من الليل، بمعنى لا يلزم أن يعود قبل الغروب، وإنما يلزم أن يعود قبل طلوع الفجر. واضح إخوان؟ نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني أن من اكتفى بالوقوف ليلا فلا دم عليه، لأنه أتى بالركن ولم يترك واجبا من الواجبات. والدليل على أنه لو اكتفى بالوقوف ليلا أجزأه، الدليل على ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنها السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سبق: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فإن قال قائل، وكذلك أيضا يدل على هذا حديث عبد الرحمن بن يعمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، بمعنى أنه وإن لم يأتي نهارا. فإن قال قائل: حديث عروة فيه أنه قد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فلماذا جعلوا من أتاها نهارا ولم يمكث فيها ولو لحظة من الليل قد ترك واجبا ومن ثم ألزموه بالدم، مع أن حديث عروة ساوى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الليل والنهار فيما يظهر؟ فالجواب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة نهارا ولم ينتقل منها إلى مزدلفة ولم يفض إلا بعد أن غربت الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل مبينا لصفة الحج، فإنه قال: خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أنه لا بد من البقاء فيها لإدراك جزء من الليل ولو للحظة. نعم. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يدفع، يعني يدفع من عرفة بعد الغروب، وهذا يفيد أنه لا يصلي المغرب بعرفة، أن السنة أن يدفع بعد الغروب قبل أن يصلي المغرب، ولو أنه صلى المغرب بعرفة فلا شيء عليه، لكن السنة أن يدفع بعد الغروب وقبل أن يصلي المغرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه وغيره. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، وهذا يحتاج الحجاج أن يلزموا السكينة في دفعهم ومسيرهم، ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة السكينة السكينة السكينة. قال المؤلف رحمه الله: يسرع في الفجوة، يعني إذا وجد فجوة في الطريق أسرع قليلا، والدليل على ذلك حديث أسامة رضي الله عنه في المتفق عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، العنق يعني السير الهادئ، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع قليلا. قال المؤلف رحمه الله: ويجمع بها بين العشاءين، جمع تأخير، وقد يكون جمع تقديم إذا هو قد وصل عرفة، إذا هو قد وصل مزدلفة في وقت المغرب. وفهمنا من ذلك أنه لا يصليها في الطريق، وإنما ينتظر حتى يصليها في مزدلفة. ولو أنه صلاها في الطريق أجزاء، لكن في هذه الأزمان المتأخرة التي يحصل أحيانا لبعض الحجاج الزحام الشديد، إذا خشي خروج الوقت أعني وقت العشاء فإنه يصليها في الطريق، فإذا خشي خروج الوقت صلاها ولو في الطريق، ولا يؤخرها إلى بعد خروج الوقت لأجل أن يصليها بمزدلفة. وكذلك إذا كان ممن لا يجوز له الجمع وخشي خروج وقت المغرب صلاها في الطريق. أما إذا كان ليس من أهل الجمع فأيضا ليس له أن يجمع بين المغرب والعشاء. قال المؤلف رحمه الله: ويبيت بها، يعني يبيت بمزدلفة، وهذا على سبيل الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. لكن ليس المراد بالمبيت بمزدلفة تعين النوم بها، وإنما المراد أن يبقى بها ليلا حتى وإن لم ينم. نعم. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وله الدفع بعد نصف الليل، يعني للحاج حتى وإن لم يكن من أهل الأعذار يجوز له أن يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. والدليل على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل قبل أن يدفع الإمام، الدليل على ذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في المتفق عليه، قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة، كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله في مزدلفة. لكن السنة كما سيأتي معنا أن يبقى فيها إذا لم يكن من الضعفاء، أن يبقى بها إلى أن يسفر جدا كما سيأتي معنا. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جواز الدفع بعد نصف الليل ذكر حكم الدفع قبله، فقال: وقبله فيه دم، يعني إذا خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج. ويستوي في ترك الواجب هذا وغيره من الواجبات في وجوب الدم، يستوي الجاهل والعالم، ويستوي العامد والناس كما سيأتي معنا. لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن من دفع قبل نصف الليل أنه يلزمه دم حتى وإن عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر. والمذهب أنه إن عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر فلا دم عليه، كما أنه لو عاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر فوقف فيها ولو يسيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فالمبيت مزدلفة يبدأ وقته المعتبر من مغيب الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. فلو أن الإنسان لم يأتي مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فإنه لم يدرك المبيت بمزدلفة، وبما أنه لم يدرك المبيت بمزدلفة فإنه حينئذ يجب عليه دم لتركه هذا الواجب. والدليل على تعليق إدراك مزدلفة بإدراكها قبل طلوع الفجر هو حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه الذي سبق معنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك صلاتنا هذه وقد أتى عرفات قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فهذا يفيد بأنه أتى مزدلفة قبل طلوع الفجر. قال المؤلف رحمه الله: لا قبله، بمعنى أنه لو وصل مزدلفة قبل طلوع الفجر ولو قبل طلوع الفجر بوقت يسير حتى وإن كان تأخره بغير عذر فإنه لا شيء عليه، فلا يجب عليه دم. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا صلى الصبح، والسنة أن يصلي الصبح يوم النحر في أول وقتها، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنه لما وصفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه صلاها بغرس، يعني في ظلمة قبل أن يتبين النهار، وليس المراد أنه صلاها قبل أن يدخل وقت الفجر، وإنما أنه صلاها في أول وقتها، والغرض من ذلك لأجل أن يتفرغ للدعاء بعد صلاة الفجر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، والمراد بالمشعر الحرام هو جبل صغير في مزدلفة، سمي بذلك لأنه علامة من علامات الحج. هذا الجبل يسمى المشعر الحرام، والمزدلفة كلها أيضا تسمى المشعر الحرام. قال المؤلف رحمه الله: أتى المشعر الحرام فيرقاه، يعني يرقى الجبل، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولو أنه دعا في غير هذا الموضع، يعني دعا في مزدلفة ولم يأتي المشعر الحرام، فلا شيء عليه، لكن السنة إذا تيسر له أن يدعو عند المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدعو حتى يسفر، يعني يستمر في الدعاء حتى يسفر. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا في المشعر الحرام حتى أسفر جدا. وفهمنا من ذلك من كلام المؤلف رحمه الله أنه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر جدا. والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للمشركين، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري قال أن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع، يعني من مزدلفة، حتى تشرق الشمس على ثبير، وثبير جبل، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. قال عمر رضي الله عنه: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا بلغ محسرا، سبق معنا أنه يدفع قبل طلوع الشمس بسكينة وهدوء، فإذا بلغ محسرا، ومحسر هو وادي بين مزدلفة ومنى. سمي محسرا قالوا لأن سالكه يحسر عن ثوبه لأجل المشي. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني أسرع مقدار رمية حجر، يعني مقدار ما يبلغه رمية الحجر قرابة 50 متر أو نحو ذلك، يسرع هذا المقدار. والدليل على ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع حين بلغ وادي محسر. قال العلماء: والحكمة من ذلك، أو قال بعض أهل العلم رحمهم الله: الحكمة من ذلك أن هذا هو موضع الذي عذب الله تعالى فيه أهل الفيل، فيسرع الإنسان في هذه المواطن التي هي مواطن للمعذبين. قال المؤلف رحمه الله: وأخذ الحصى، يعني أخذ الحصى التي يرمي بها الجمار يوم النحر وأيام التشريق. وليس مراد المؤلف رحمه الله أنه يتعين أخذ الحصى من هذا الموضع، وإنما لو أخذها من هذا الموضع أو أخذها قبل ذلك من مزدلفة أو أخر لقطها وأخذها إلى منى، كل ذلك واسع. قال المؤلف رحمه الله: وعدده 70، يعني عدد الحصى التي يحتاج إليها ليرمي بها الجمار 70 حصاة، هذا إذا نوى التأخر، لأنه سيرمي يوم النحر 7 حصيات، وفي أيام التشريق كل يوم 21 حصاة، فالمجموع كله 70 حصاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بين الحمص والبندق، هذا هو حجم الحصى التي يلتقطها لرمي الجمار، بين الحمص، فلا تكون في حجم الحمص أو أقل، وإنما أعلى منها، بينها وبين البندق، يعني قريبا من نواة التمر. وفهمنا من ذلك أنه لا يجزئ أن يرمي بحصاة صغيرة جدا، ولا يجزئ أيضا أن يرمي بحجر كبير، لأن ما سبق هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع له أن يغسل حصى الجمار، وكذلك نعم، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فإذا وصل إلى منى، ومنى بين المؤلف رحمه الله تعالى حدودها فقال: وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة. فالذي يفصل بين مزدلفة وبين منى هو وادي محسر، فوادي محسر ليس من مزدلفة وليس أيضا من منى، وإنما هو بينهما. قال المؤلف رحمه الله: إلى جمرة العقبة، فحد منى جهة مكة جمرة العقبة، فما بعد جمرة العقبة ليس من منى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها. وهذا يفيد أن رمي جمرة العقبة هو أول ما يبدأ به الحاج يوم النحر إذا وصل منى، ولهذا يقول بعض أهل العلم بأنها هي تحية منى. رماها 7 حصيات، فالذي يرمى يوم النحر من الجمار هي جمرة العقبة، وهي التي تسمى الجمرة الكبرى. أما الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى فإنها لا ترمى، فإنهما لا يرميان يوم النحر. قال المؤلف رحمه الله: 7 حصيات، على النحو الذي سبق وصفه من حيث حجمها. قال رحمه الله متعاقبات، وفهمنا من ذلك أنه لو رماها دفعة واحدة فإنها لا تجزئ إلا عن حصاة واحدة، وكذلك لو رمى حصاتين معا لم يجزئ إلا عن حصاة واحدة، وإنما يرميها متعاقبات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو أنه وضعها وضعا أو ألقاها دون أن يرميها فإنها لا تجزئ، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرمي لا مجرد الوضع أو إلقاءها دون رمي. قال المؤلف رحمه الله: يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. هذا هو السنة، أن يرفع يده عند رميها حتى يبدو بياض إبطه، يعني أن يرفع يده رفعا شديدا، ويكبر مع كل حصاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني لا يجزئ الرمي بغير الحصيات، فلا يجزئ الرمي بالجواهر أو بالذهب أو الفضة أو حديد أو غيرها من المعادن. قال: ولا بها ثانيا، يعني أن الحصى المستعمل في رمي الجمار لا يجزئ الرمي به ثانيا. هذا هو المذهب، لأنها قد استعملت في عبادة فلا تستعمل في عبادة مرة أخرى. نظير هذا ما تقدم معنا من أن الماء المستعمل في الوضوء أو التراب المستعمل في التيمم ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، فلا يجزئ في الطهارة. نعم. ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا يقف، يعني لا يقف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء الوقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء، إنما جاء ذلك عنه بعد رمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى في أيام التشريق. وبعض أهل العلم يلتمس الحكمة من ذلك فيقول بعضهم: لأنها كانت في رأس الجبل فلم يكن المكان مناسبا ومهيئا للوقوف، وبعضهم يقول لأنه إذا فرغ من الرمي يكون قد خرج من العبادة، بخلاف الذي يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى أو الجمرة الوسطى، فإنه يكون في دعائه قد دعا في العبادة نفسها. وعلى كل حال الذي يعنينا من هذا الأمر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه الدعاء بعد رمي جمرة العقبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية قبلها، يعني يسن أن يقطع التلبية قبل رميه لجمرة العقبة، فإذا أراد أن يرمي الجمرة قطع التلبية. كما تقدم معنا أن المعتمر يقطع الطواف، يقطع الرمي إذا شرع في الطواف، أما الحاج المفرد أو القارن فيستمر على التلبية حتى يشرع في الرمي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويرمي بعد طلوع الشمس. للرمي وقتان، وقت استحباب ووقت إجزاء. فأما وقت الاستحباب فهو أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس، والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحا يوم النحر. أما وقت الجواز فإنه يبتدئ بعد نصف الليل، قال: ويجزئ بعد نصف الليل، كما سبق معنا أنه يجزئ الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، فمن حين أن يدفع من مزدلفة له أن يأتي الجمرة ويرميها. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة رضي الله عنها فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فلها أيضا أن تؤدي طواف الإفاضة كما يأتي معنا قبل أن يطلع الفجر. طيب، لو أنه لم يرمي هل له أن يرمي في الليل؟ هذه المسألة فيها خلاف كما تعلمون، لكن الذي يعنينا بيان المذهب فالمذهب أنه إذا غربت الشمس فإنه لا يرميها، وإنما يجعل رميها في اليوم الذي بعده، يعني في اليوم الحادي عشر بعد الزوال. بعد الزوال، نعم. ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. نعم، قال المؤلف رحمه الله ثم ينحر هديا إن كان معه، يعني السنة أن يكون نحر الهدي إذا كان معه هدي بعد رمي جمرة العقبة، فيرمي ثم ينحر ثم يحلق. قال المؤلف رحمه الله ثم ينحر هديا إن كان معه، سواء كان هذا الهدي واجب كأن يكون هدي تمتع أو قران، أو هدي مستحب كأن يكون هدي المفرد أو نحو ذلك، والذي ليس معه هدي وقد وجب عليه الهدي يشتري الهدي وينحره حينئذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحلق أو يقصر من جميع شعره، يحلق أو يقصر من جميع شعره، فلا يتعين أن يقصر أو أن يحلق كل شعرة بعينها، وإنما المتعين أن يحلق أو يقصر من جميع شعره فيعمم شعره بالحلق أو التقصير، فلو قدر أنه بقيت شعرة لم ينالها الحلق أو التقصير فإن ذلك لا بأس به، لأن المطلوب هو التعميم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقصر منه المرأة أنملة، أما المرأة فإنه لا يشرع لها الحلق، وإنما يشرع في حقها التقصير مقدار أنملة فأقل، يعني مقدار أصبع أو نصف أصبع، سنتي أو سنتيين أو نحو ذلك. وذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. أما إذا كان الإنسان لا شعر له فإنه لا يجب عليه أن يمر الموس، وإنما يسقط عنه هذا الفرض، كما لو أن الإنسان كان مقطوع اليد فإنه يسقط عنه فرض غسل اليد في الوضوء، فكذلك هذا الذي لا شعر له يسقط عنه فرض الحلق أو التقصير. وبعض الفقهاء يقول إنه لو أمر الموس على جلده فهذا حسن، لكن على كل حال هذا ليس واجبا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم حل له كل شيء إلا النساء، يعني إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر فإنه حل له كل شيء إلا النساء، وهو ما يسمى بالتحلل الأول، فالحج فيه تحللان، التحلل الأول ويحصل على المذهب بفعل اثنين من ثلاثة، والثلاثة الأشياء هي الرمي والحلق أو التقصير والطواف، طواف الإفاضة. أما النحر فليس داخلا فيها لأنه ليس واجبا على جميع الحجاج، فيفعل اثنين من ثلاثة، فإذا حلق وطاف أو حلق ورمى فإنه قد فعل اثنين من ثلاثة فحصل له التحلل الأول. وإذا حل التحلل الأول فقد حل له كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا النساء، إلا النساء، سواء ما يتعلق بالوطء أو المباشرة أو التقبيل أو أيضا عقد النكاح، فكل ما يتعلق بالنساء من محظورات الإحرام لا يحل للمحرم إلا إذا تحلل التحلل الثاني، والتحلل الثاني يكون باستكمال هذه الثلاثة كلها. نعم. والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. نعم، والحلاق والتقصير، يعني الحلاق أو التقصير نسك من أعمال الحج، وكذلك هما من أعمال العمرة، وليس فعل الإنسان لهما تحللا من المحظورات، وإنما هما أيضا نسك. ولهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقصر ثم ليحل، فدل على أن التقصير أو الحلق نسك عمل من أعمال الحج أو العمرة. قال المؤلف رحمه الله: لا يلزم بتأخيره دم، يعني لا يلزم المحرم بتأخير الحلق أو التقصير عن أيام منى دم. فلو أنه فعل جميع أفعال الحج إلا الحلق والتقصير فإنه قد حل التحلل الأول، فأبيحت له كل المحظورات إلا النساء. فلو أنه لو لم يحلق أو يقصر إلا مثلا في 20 ذي الحجة أو ما شابه ذلك لم يلزمه دم، لأنه ليس محددا بأيام الحج فقط. لكن فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه يلزم بتركه دم، فلو أن الإنسان ترك الحلق أو التقصير لزمه دم، لأن الحلق أو التقصير نسك واجب من واجبات الحج، وكذلك العمرة لحديث ابن عمر السابق الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق والتقصير. قال المؤلف رحمه الله: ولا بتقديمه على الرمي والنحر. كذلك لو أنه قدمه على الرمي والنحر لم يلزمه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حلق قبل أن يرمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فصل في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك. قال رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. وأول نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في حكم طواف الإفاضة وأحكام طواف الإفاضة والسعي وبقية أعمال الحج، وأيضا صفة العمرة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة. ثم إذا رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق أو قصر، بعد ذلك يسن أن يفيض إلى مكة لأجل أن يأتي بطواف الإفاضة. والإمام إمام الناس يسن له أن يخطب خطبة يوم النحر بعد أداء الأعمال السابقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق أو قصر ثم خطب خطبة بأصحابه يوم النحر، بين لهم فيها ما يحتاجونه من الأحكام، ثم بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأجل أن يؤدي طواف الإفاضة. وقال المؤلف رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. وكذلك المتمتع يفيض إلى مكة لأجل أيضا يطوف طواف الزيارة، فيسمى طواف الزيارة ويسمى أيضا طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة أو طواف الزيارة هو ركن من أركان الحج بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، بإجماع أهل العلم أن طواف الإفاضة ركن من الأركان، وقد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا الطواف الذي جاء الأمر به في الآية هو طواف الإفاضة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه وكما في حديث ابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. طاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة يوم النحر ضحى. قال المؤلف رحمه الله: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة. وكلام المؤلف رحمه الله هذا يفيد بأنهما يطوفان بنية الفريضة طواف الإفاضة حتى وإن لم يأتيا بطواف القدوم قبل ذلك. هذا مفهوم كلام المؤلف، أنه حينئذ يسقط عنهم طواف القدوم، لأنه سبق معنا أن طواف القدوم سنة، فيسقط عنهم طواف القدوم ويطوفون للزيارة. هذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لكنه خلاف المذهب. فالمذهب عند المتأخرين أن المفرد والقارن إذا لم يطوفا للزيارة قبل ذلك، إذا لم يطوفا للقدوم قبل ذلك، فإنه يسن لهم أن يطوفوا طوافا بنية القدوم ثم يطوفون طوافا آخر بنية الزيارة أو الإفاضة، فيطوفون طوافين: طواف القدوم يفعلون به ما يفعل في طواف القدوم من الرمل والاطباع، وإذا لم يكونوا قد حلوا من إحرامهم، أما إذا حلوا فانتهينا من مسألة الاطباع. وكذلك المتمتع على المذهب يشرع له طوافان. أما الطواف الواجب فهو طواف الإفاضة، أما طواف القدوم كما سبق معنا ليس واجبا، لكن المذهب أنه لا يسقط عن الإنسان إذا لم يطفه قبل الوقوف بعرفة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. قول المؤلف رحمه الله بنية الفريضة أفاد أنه لا بد من النية، لا بد من النية للطواف لأن الطواف عبادة، ولا بد أيضا من نية الفريضة. فلو أنه طاف ونوى بهذا الطواف طواف القدوم لم يجزئه عن طواف الفريضة الذي هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالنيات، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. نعم. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه وله تأخيره. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأول وقته، ذكر أول وقت طواف الإفاضة وآخر وقت الإفاضة والسنة في وقت الإفاضة، فقال رحمه الله: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، كما أن هذا هو أول وقت الانصراف من مزدلفة، وكما أن هذا هو أول وقت رمي جمرة العقبة، فإنه كذلك هو أول وقت لطواف الإفاضة. فلو أنه طاف طواف الإفاضة قبل أن يطلع الفجر يوم النحر أجزأه ذلك، لكن بشرط، وهو أن يكون قد وقف بعرفة قبل ذلك. أما لو طاف بنية الإفاضة ثم ذهب لأجل أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر، فإن الطواف الذي طافه لا يجزئه عن طواف الإفاضة، فإنه لا بد أن يكون طواف الإفاضة متأخرا عن الوقوف بعرفة. وفهمنا من ذلك أنه لو رمى وحلق ونحر وحلق وطاف طواف الإفاضة قبل أن يطلع الفجر يوم النحر أن هذا يجزئه ما دام أنه وقع بعد نصف الليل وبعد الوقوف بعرفة. لكن السنة أن يكون طواف الإفاضة في يومه، يعني بعد طلوع الشمس، بعد رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عمر رضي الله عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر فطاف طواف الإفاضة ثم عاد فصلى الظهر بمنى. وهذا ولعلي أستطرد قليلا من بركة الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف أنه بعد أن طلعت الشمس يوم النحر رمى جمرة العقبة ونحر 100 من الإبل وأمر بها فطبخ منها، قطع من كل واحدة منها جزء من اللحم وطبخ، فأكل من اللحم وشرب من المرق وحلق وخطب بالناس وأفتاهم، ثم انصرف من منى إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ثم عاد فصلى الظهر بعد الزوال في منى. يعني هذه أعمال لا تكاد تتيسر الإنسان أبدا في هذا الوقت، لكن هذا من بركة الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وله تأخيره، يعني له أن يؤخره عن يوم النحر، بل له أن يؤخره عن أيام التشريق. فلو أنه لم يؤدي طواف الإفاضة إلا يوم 15 من ذي الحجة أو يوم 20 من ذي الحجة أجزأه ذلك، لأن طواف الإفاضة غير محدد الوقت، فيجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة، لكن لا يخرج من مكة ثم يعود لأجل أن يطوف طواف الإفاضة، وإنما ما دام باقيا في مكة. نعم. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يسعى، إذا طاف طواف الإفاضة فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون متمتعا فيسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع يسعى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج، فإن كان متمتعا فإنه يسعى سعي الحج بعد طواف الإفاضة، فلا يصح أن يسعى قبل الطواف، لأن السعي لا يجزئ إلا بعد طواف نسك. هذه قاعدة يا إخوان، أن السعي في الحج أو العمرة لا يجزئ إلا بعد طواف نسك، لا يجزئ أن يكون بلا طواف، ولا يجزئ أن يكون بعد طواف ليس من طواف النسك. ولهذا المكي لا يمكن أن يسعى حتى ولو كان مفردا قبل يوم النحر، لأنه لا يشرع في حقه طواف قدوم، ولا يمكن يطوف طواف الزيارة إلا بعد الوقوف بعرفة، يعني ما يمكن يقول أنا سأطوف طواف تطوع ثم أسعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفة، لأنه لا بد أن يكون السعي بعد طواف نسك، طواف نسك حتى وإن لم يكن الطواف واجبا. أقول: يوم النحر إذا طاف طواف الإفاضة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون متمتعا فإنه يسعى، أما إذا كان مفردا أو قارن فلا يخلو من حالتين أيضا، إما أن يكون قد قدم سعي الحج بعد طواف القدوم فيجزئه هذا السعي الذي سعاه مع طواف القدوم، وإلا يكن قدم السعي مع طواف القدوم، أو أنه لم يطف للقدوم أصلا قبل يوم النحر، فإنه يسعى السعي بعد طواف الإفاضة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قد حل له كل شيء. إذا فعل ذلك فإنه قد تحلل التحلل الثاني أو التحلل الأكبر، فالتحلل الأكبر يكون أو التحلل الثاني يكون بفعل الرمي والنحر والطواف، فإذا حصل ذلك فقد تحللت التحل الثاني وحل له كل شيء محظورات الإحرام. نعم. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يشرب من ماء زمزم، وذلك في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف أتى إلى الناس وهم على زمزم فشرب من ماء زمزم، فيستحب أن يأتي ماء زمزم فيشرب منها بعد أن يطوف للإفاضة. قال المؤلف رحمه الله: لما أحب، يعني ينوي بذلك ما أحب من أمور الدنيا أو الآخرة، وينبغي أن يقدم أمور الآخرة. ويتضلع منه، معنى يتضلع منه يعني أن يشرب كثيرا حتى يرتوي كأن الماء أصاب أضلاعه من شدة الري. قال: ويدعو بما ورد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وجاء عن جماعات من أهل العلم رحمه الله تعالى أنهم شربوا ماء زمزم بنية كذا فحصل لهم ما نووه. نعم. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرجع، يعني بعد أن يطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى ويشرب ماء زمزم، يرجع مباشرة بعد ذلك إلى منى فيصلي بها الظهر أو يبقى فيها إذا لم يتيسر له ذلك إلا بعد العصر. المهم أنه إذا انتهى من طوافه وسعيه عاد إلى منى فيبقى في منى أيام التشريق، فيبيت بمنى 3 ليال، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن لم يتعجل كما سيأتي معنا. والمبيت بمنى هذا واجب، أما المبيت بمنى ليلة عرفة يوم التروية فسبق معنا بأنه سنة وليس بواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيرمي الجمرة الأولى. يرمي الجمرة الأولى يعني يوم 11، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف، يعني هي بعد مسجد الخيف، وهذا لا تزال عليها الآن، لا يزال مسجد الخيف في موضعه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الجمرة الأولى هي التي تلي المسجد مباشرة، يرمي الجمرة الأولى 7 حصيات. ومتى يبدأ الرمي؟ يبدأ الرمي بعد الزوال، أيام التشريق يبدأ الرمي بعد الزوال، لحديث ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين فإذا زالت الشمس رمى ثم صلى الظهر. فكونه يتحين يعني أنه كان عنده تقصد صلى الله عليه وسلم ألا يرمي إلا بعد الزوال. قال المؤلف رحمه الله: 7 حصيات ويجعلها عن يساره، يعني تكون الجمرة الأولى عن يساره فيأتيها من جهة الشمال، يعني تكون هي عن يساره ويرميها 7 حصيات. قال المؤلف رحمه الله: ويتأخر قليلا. وفي بعض النسخ ثم يتقدم، ولعل هذا هو الصواب، هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رمى جمرة العقبة تقدم قليلا حتى لا يسبب الزحام للناس، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويدعو طويلا. فهذا هو من أهم المواضع التي جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في الحج، وهو الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتأخر ويدعو طويلا رافعا يديه. وقد جاء عن بعض الصحابة تقدير هذا الدعاء بمقدار سورة البقرة، وهذا يفيد أنه كان صلى الله عليه وسلم يدعو طويلا في هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله: ثم الوسطى مثلها، يعني ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات كما رمى الجمرة الأولى، ويتقدم قليلا ويقف يدعو طويلا كما فعل عند الجمرة الأولى. قال رحمه الله: ثم جمرة العقبة، ثم يرمي بعد ذلك جمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة، ويجعلها عن يمينه لا عن يساره كما فعل في الجمرتين السابقتين، وإنما يجعلها عن يمينه. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه يجعلها عن يمينه فيكون مستقبلا القبلة عند رميه لجمرة العقبة. هذا هو مفهوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يجعلها عن يمينه فيكون حينئذ مستقبلا القبلة. والذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جمرة العقبة ولم يستقبل القبلة حين الرمي، هذا هو الذي في الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، فلا يقف عند رمي جمرة العقبة كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: يفعل هذا، يعني رمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة الكبرى جمرة العقبة، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، كما تقدم معنا بأن وقت الرمي في أيام التشريق يبدأ بعد زوال الشمس. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجزئ قبل الزوال كما تقدم لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا على المذهب لا يجزئ ليلا وإنما يكون نهارا، وهذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا هو المذهب أنه لا يجزئ الرمي ليلا إلا للسقاة والرعاة، أما غيرهم فالأصل في الإنسان يرمي نهارا. قال المؤلف رحمه الله: مستقبل القبلة، يعني يستقبل القبلة عند الرمي، وكما قلت بأن الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة استقبل الجمرة نفسها كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: مرتبا، يعني يبدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى، فيجب الترتيب في الرمي، فلو أنه لم يرتب بأن رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزئه ذلك إلا عن الصغرى، ويعيد رمي الوسطى ثم الكبرى حتى يقع الترتيب. قال المؤلف رحمه الله: وإن رماه كله في الثالث أجزاء، يعني لو أنه أخر الرمي فلم يرمي في أيام التشريق حتى رماها كلها في الثالث، فإنه يجزئه، لأن أيام التشريق كلها أيام رمي. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا يفيد أنه يجزئه التأخير وإن كان خلاف السنة، حتى وإن كان التأخير لغير عذر، لكنه إذا أخر الرمي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه يرميه مرتبا، بمعنى يرمي لليوم الأول يبدأ بالصغرى فالوسطى فالكبرى، ثم يعود فيرمي اليوم الثاني، ثم يعود فيرمي لليوم الثالث، فليس له أن يجمع رمي الصغرى للأيام الثلاثة كلها ثم رمي الوسطى ثم رمي الكبرى. نظير هذا ما يفعله الإنسان في قضاء الفوائد، فإنه لو فاته صلاة يومين أو ثلاثة لا بد أن يوديها مرتبا، ولا يجمع الصلوات بعضها إلى بعض، فيجمع صلوات الفجر إلى بعض وصلوات الظهر إلى بعض، وإنما يصلي الفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر فالظهر فالمغرب فالعصر فالمغرب فالعشاء، وهكذا. وهكذا الشأن في رمي الجمرة، إذا جمع الرمي لآخر يوم فلا بد أن ينويه، أن يرميه مرتبا بالنية، بأن ينوي أن يكون هذا الرمي لليوم الأول، ثم ينوي أن يكون الرمي الآخر لليوم الثاني، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: فإن أخره عنه، يعني إذا أخر الرمي فلم يرمي إلا بعد انتهاء أيام التشريق، يعني لم يرمي في أيام التشريق، فإنه حينئذ يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، بناء على أن الرمي مؤقت وليس كطواف الإفاضة أو كالحلق أو التقصير كما سبق معنا. الرمي لا بد أن يكون في أيام التشريق، وبناء على ذلك إذا أخره فإنه قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم. وكذلك لو أنه لم يبت أيام التشريق بمنى فإنه أيضا يكون قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، إلا السقاة والرعاة فإنه يرخص لهم في السقاة، يعني الذين يتولون السقاية في زمزم، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في سقايته، يرخص لهم في ترك المبيت. وللحديث بقية نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.